قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أوسى مريم وتي پروردگارا جا چون من دالم دبيت خو کس تخنم نكوتوا جبرائيل فرموي ويستو فرماني خدا هروايو چي بويت درستي دكات هر كاتيك شتي چي بويت تنها پي بلاي ببا دست بجي دبيت ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل هروها خداي گورا فيري كتاب نوسينو دانايو توراتو انجيلي دكات ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لآين دادار راي دقينيت بنوي إسرائيل كمن پیغمبريكم بولاي اي وروان اكراوم بلغو نشانيت شمپيا للاين پرورد گارتانوا اوش اميكا من لقرشي وي بالندتان بو دروز دكم انجا فوي پيدا دكم بفرماني خدا يك سرد بيت بالنده چي زندو و چویری زکماکو نخوشی بلچی چاک دکموا بویستی خداو مردوانش زندو دکموا بفرمانی خداو حوالی اوشتانی کدی خونو حلی دگرن لمالکانتان دا پیتان را دگینم براستی لوشتان دا بلگو نشانه بوتان اگر ایمان دارن و مصدقا لما بین یدی من التورات ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون هروها براز داناري أو توراتم كالبر دستم دايا هاتون بو اوي هنديق لوشتاني لسرتان حرام كراوا بفرماني خدا حلالي بكمو بلغشم بو هناون للاين پروردگارتانوا لسر راستي پیغمبراتيم كواتل خدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقسم بكن إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم براستي هر خدا پروردگاري منيشو ايوشا كواتتنها او برسنو ملكتي اوبن اميا الربازي راستو دروست فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون جاكاتك عيسى هستي بكفرو بيديني أوانا كردوتي چه پشتیوان ما بولاي خدا چه ديت تا پيكو برنامه خدا بگينين حواري كانوتيان امين پشتیوانانی دین و آینی خدا باوری تواو من بو خدای هنوا تو شایتی بده کبراستی اما مسلمان و ملکتو فرمان بردارین ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین او ساوتیان پروردگارا ایما باور من هنوا باوی داد بزند و روانت کردوا شوین کوتی پیغمبر کشتین دتوش لریزی شایت کانی گیاندنی برنامه کد تو مارمان بکا و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین بلام دشمنانی خدا پیلانیان جرا خداش پیلانکانی پوچ کردنوا چونکه خدا چاکترین و بد صلاترین ذاتی که لحل وشاندنی نخشو پیلانی دشمنانی دا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا

ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي محمد بلي أي أواني كتبتان بروان كراوا ورن بدن بانگوازو برنامه يكوا كهاو بشو هاو سنگل نوان اي مشو اي وجدا اويش اميا جگل الله کسی تر نپرستین هیچ زور هاولی چی با بریار ندین هیچ لایک من لاکی تر من بپیروزو فرمان روا داننین لجاتی اوزاتا کسی تر نپرستین خو اگر لم بانگوازه دا سر پیچیان کردو جویان پینده او پیان بله ایو بشاید بن که ایمان مسلمانین و ملکتی فرمانی پروردگارین یا اهل الكتاب لم تحاجون فی إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أي خاوان كتاب كان إيوا بولا إبراهيم ددوينو هريكتان وادادنين كالسر آيني أوا خو توراة وإنجيل دواي أو روانا كراون او بو عقلو جيرتان ناخن كارو تا كي جير نابن ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون او ایوان مجادله و باسو خواستان لسر اوشتانه دکرد که زانیاریتان درباره هبو کوابو بوچی دم لوشتانه شود دادن که هیچ زانیاریتان درباره نیا دیاره هر خدا اوشتانه دزانید ایوان نای زانن ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشكرايا كإبراهيم نجو لكب ونقاور بلكو ملكتو فرمان بردار ومسلمان بو لدستي مشركو هاول قران نبوة إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين نزيك ترين كز دا إبراهيم وا او كسانن كال سردمي خوي دا شويني كوتبون هروها ام پیغمبرشو اواني كباوريان هناوا ببيغمبراتي إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد همو پیغمبران بغشتي سلامي خدايان لسربه بيغمان خدا يارو ياورو پشجيري ايمان دارانا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون دستيق لخاون كتابة كان آوة تخوازنو لهولدان كا قمراتان بكن لكاتك دا اوانا هر خوان قمراد كانوا هستشي بينا كانوا خوان دخلتين يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون اي خاون كتاب كان بو برواتانيه بايات كاني خدا كهموي بلغن لسراستي بيغمبراتي محمد لكاتك دا اي وباشكران نشاني بيغمبراتي او دبينن لكتاب كان تاندا يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون اي خاون كتاب كان بوتي برجي بطالو نا حقيدة كان ببري حق راصدي داو حق راصدي دا شارنوا لكاتيك دا خوتان تاك دزانن كا حق راصدي كاميا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون دستيق لخاون كتابة كان جوا كان وتيان بتاقميشيان اوالا سرتي الروج دا بدرو و ايمان و باور بهنن بو قرآني بو ايمان داران روان كراوا

لحالك دا اوي دي خوين نو لو كتاب النيه زور زاردلين اوي كا دي خوينين هر اويا خدا رواني كردوا لراسي دا هر جيز اول لان خدا ونيو بدم خدا ودرو هل دبسنو دج زانن كدرو بختان دكن ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بو هیچ آدمی زادو کسیگ نگونجاوه که خدا کتابی آسمانی و فرمان روای و پیغمبراتی پی ببخشید لو دوا بخلچی بلید ورن ببنا عبدو بندي من لجياتي اوي بندو عبدي خدابن بلكو بخلچان وتوا هول بدن بو خواب جينو ليبراوبن بو رزامن دي پروردگار هول بدن باوش دبنا خدا ناس ورباني كبرنامي خدا فيري خلچي بكنو خوشتان بردوام هول بدن فيري ببن ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون هیچ پیغمبریك فرماني اوي نداو كفرشتكانو پیغمبران بكن بپروردگار هر جيز كاري لو زور اللوان ناو شيتوا آيا راستا فرماني بباوري و كفرتان پیبداد دواي اوي كا ايوان مسلمانو ملکتي پروردگارن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یادیان بهن کاتک خدا پیمانی لیکی کی پیغمبران ورگرد کاتک کتابو دانایی پیبخشین باوی که اگر لعین داد پیغمبری کم بار روان کردنو بر راز دانری اوی ای وجبو اواد بید با وری پی بهن نو پش جیریب کن انجا خدا فرموی آیا بریارتان داو پیمانی منتان باوجور ورگرد کپیم راجعندن و تیان بریار من داو هر وادکین اوسا خدا پی فرمون دب شاید بنو منش لقلتان یچیکم لشایت کان فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون جا اوی پشتی حل کردو سر پیچی کرد دوای او پیمانا او ایتر هر اوانا فاسقو گناهکار افغیر دین الله یبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون آيا أوانا بيجغل آيني خدا آيني شي تريان دويت لكاتيك دا كهرشي لآسمان كانوا زويدايا برزامن دي بيد يا بناچاري تسليمو ملكتي پروردگارن هموانيش هربولاي او دقرين رينوا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أي محمد أي إيمان دار بلا باور من هنا و بخدا و بوی بو من نرد را و تخوار و بوش کن نرد را و تخوار و بوسر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوکانی و بوش کد را و بموسا و عیسا و پیغمبران للان پروردگاریان و ئێمە جیاوازی ناکەین لە نێوان هیچ کامیاندا و هەمومان تەسلیم و ملکەچی ئەو پەروەردگارین. وەمەن یەبتەغی غەیر الئیسلام دینا فەلەن یوقبەل منه وهوە فی الئاخرة من الخاسرین. جا ئەوەی بێجگە لە ئاینی ئیسلام پێڕەوی هەر ئاینێکی تر بکات لێی وەرناگیرێت لە قیامەتیشدا لە خەسارەتمەند و زەرەرمەندانە. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. چون خدا گەلێک هیدایەت دەدات کە دوای ئەوەی باوەڕیان هێنا هەڵگەڕانەوە و کافر بوون. لە حاڵێکدا شایەتیان دابوو کە ئەم پێغەمبەرە حەقە و چەندەها بەڵگە و نیشانەشیان بۆ هاتبوو لەسەر ڕاستی محەممەد صلی الله علیه و سەلەم. خدای گەورەش هیدایەت و ڕێنمویی ئەو دەستە و تاق مەستەم کارە نادات. اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ئەوستەم کارانە پاداشت و تۆڵەیان ئەوەیە نەفرینی خدا و فریشتە و هەموو خەڵکیان لەسەرە بەگشتی. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. لەناو ئەو خەشم و نەفرینەدا دەمێننەوە و سزا لەسەریان سوگ ناکرێت و مۆڵەتیش نادرێن. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر کەسانێ کەفریای خۆیان کەوتبن و تەوبەیان کردبێت لە دوای ئەولادان و یاخیبوونەیان و چاکسازیشیان کردبێت ئەوە بەڕاستی خدا بۆ ئەوانە لێ خۆش بوو میهرەبانە. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بەڕاستی ئەوانەی دوای باوەڕهێنانیان کافر بوون و لەوە دوا زیاتر ڕۆچوون لە کفر و بێدینیدا ئەوانە پەشیمانی و تەوبەیان هەرگیز لێ وەرناگیرێت. أوانا دستي قمرا وسر لي شوا وكان. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. براستي أواني بباور بونو بباور مردون اگر هر یکیان بتوانید پر بپری زوی آلتون بهنیتو بیکات بفیدیه خوی هر جیز لی ورناجیرید. ئەوانە سزای بەئێش و ئازار بۆیان ئامادە و کەسیش نییە پشتیوانیان لێبکات و فریایان بکەوێت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ئێوە هەرگیز ناگەنە پلەی چاچی و چاکەکاری هەتا لەو شتانەی کە خۆشتان دەوێت نەبەخشن. هر شتی چیش ببخشن او خدا آگاو زانای پی لیون نابیت و بی پاداشت نابیت. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هرچی خوراك هي بونوي إسرائيل حلال بو مگر اوي كا يعقوب خوي لسر خوي حرام كردبو پیش ناردني تورات پیان بله دا ایوات تورات بهن نو بیخوین نوا اگر رازگون دیارک جولک هر لخویانوا دنبازی دکنو قصر رک دخنو شد حرام دکن. فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فأولئک هم الظالمون. جایی تر دوای اوهمو رون کردنوانا اوی بدم خدا و درو هلبستید ئەوانە هەر ستەمکارن. قل صدق الله

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هول بدن هر هموتان بتوندي دز بگرن با آيني خدا و پرتو بلاو مبن یادی ناز و نعمتی خدا بکنه ول سرتان چونکا کاتی خوی دشمنی یکتر بون او بود لکان تانی به هوی نعمتی اسلام و پی وسکرد بیک و همو بون برای یکتر هر وها او کاتا اول سر لواری تاله چی آگر وستابونو خریق بو بکون ناوی بلام خدا برحمو مهربانی خوی لو آگر رزگاری کردن آبو شوی خدا آیتکانی خوی تان بو روندکاتا و بو اوی هدایت ور بگرن ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون پیوستر ایوا امتك پیگ بید یا خود با هموتان امتك بن کبانگواز بکن بو خیر و چاکا فرمان بدن با همو کارشی باو درست قدغی همونا درستیک بکن آوانا هر سر فرازن ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نكن وكو أو كسان بن كنا كوچو دو برچان لنا ودا برپابو ليك تر دابران دواي اوي اوهمو بلغو نشان رونان بو هاتبو كسر كوتن ليك ريزي دايا أوانا سزايتي قورو سخط شاوريانا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون روجيك ديت رخصارانك سبيد ابنو رخصارانك رشهل دقرن جا اوانی که رخصاریان رشل گره و پیانده و ترید. باشا او ایوه پاش ایمانداری پاش ایمان بونه و ربازی کفرتان گرته بر دبتی جن سزا و آزار به هوی کافر بونتانه و. و اما الذین بیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون بلام اوانی رخصاریان سپیو گشو زوانا لناو رحمت و مهربانی خدا جیان دبن سر بو همیشو بو هتا هتایی تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين اوانا آتكاني خداي قوراً كبراس دروستي بسرتا دي خواني نوا أي محمد خداش هيتس تمي ناويتو لاي پسنية لدروس كراواني ولهيتس خلچك بكرت ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا هر خدا خاونيانو قرانوي هموشتك هر بولاي خدايا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون براستي ايوه چاكترين امتيكن كبو سودي خلچي هن راونتا ميدانوا چونك فرمان بچاكت دنو قدغي خراپ دكنو باوري دامز راوتان بخدا دهنن خو اگر خاوناني كتب باوريان بهنايا بآيني اسلام او چاكتر بو بويان هيان ايمان دارن بلام زور بيان گناه بارو تاوان كارن لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون هرجيز ناتوانن زيان لبيرو باورتان بدن مگر آزاري چي كمو اگر بجنگن دشتان پشتان لي هل دكنو هل دين لو دواش سركوتونابن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة

فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين براستی پیش ایوا چندان یاسا و برنامه تی پر ریوا للاین خدا و کسر انجام ایماندارانی سرخست و کافرانی لناو بردوا دا ایوش بزوی دا بگرن و تماشا بکنو انجا سرنج بدنو ورد ببنوا بزانن سر انجامی اوانت چون بوا که برنامه پیغمبرانی خدایان بدروزانی وا هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین ئەمەی کە باسکرا بەیان نامە و ڕوونکردنەوەی بۆ خەڵکی بەگشتی و ڕێنم و بەخشە و ئامۆژگاریشە بۆ پارێزکاران بەتایبەتی ولا تهینوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ئەی ئیمانداران کۆڵ مەدەن و سارد مەبنەوە و خەفەت مەخۆن چونکە هەر ئێوە سەربەز و سەرفراز و سەرکەوتووترن ئەگەر ئیمانداری چاک و ڕاست و دروست بن ئی یەمسەسکوم قەڕح فەقەد مەسە القەومە قەڕح میتلوه وتلکە الأەیام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اگر زامو سختی و ناخوشیک لزنجی احد داتوشی ایوه هاتوا او خلکش لزنجی بدر داتوشی همان زامو سختی و ناخوشی هاتن ئێمە ئەو ڕۆژگارانە دەستا و دەست پێدەکەین لەناو خەڵکیدا تا لە جیهانی واقعیشدا ئەوانەی باوەڕیان هێناوە خودا دەریان بخات و هەندێکتان بکات بە شایەت و بە پلەی شەهیدی بگەن بێگومان خودا ستەمکارانی خۆش ناوێت وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين بێگومان خودای پەروەردگار تاقی کردنەوە پێش دەهێنێت تا ئەوانەی ئیماندارن پاک و بێگەردیان بکات كافرانيش نابوت الرسواب كات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يانوا قمانتان دبرد هروا بآساني دسنا بهشتوا كهشتا خدا لجهاني واقع دا دريشي نخستوا كامتان هولو كوشو جهادي كردوا كامتان خورا قرو آرام قربوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون لراستي دا ايوا آواتي مردن تان دخواست پیش اوي پی بگن دتان ود كي جنگ دبیت تا شهيد ببین خو لراستي دا مرگ تان بچاوي خوتان بینی لكاتك دا ايوا چاورواني مرگ بون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد تنها پیغمبرك نبو وفات بكات بێگومان پێغەمبەرانی پێش ئەمیش وەفاتیان کردووە ئایا ئەگەر وەفاتی کرد یا کوژرا و شەهید بوو ئێوە پاش گەس دەبنەوە و هەڵدەگەڕێنەوە لەو دین و ئاینەی کە پێی ڕاگەیاندوون خۆ ئەوەی هەڵگەڕێتەوە و پاش گەس بێتەوە ئەوە هەرگیز زیان بە خودا ناگەیەنێت لە داهاتوویەکی نزیکدا خودای گەورە پاداشتی سوپاس گوزاران دەداتەوە وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين هیچ کسی چیز نامرد مگر بویستی خدا نبید لکاتو وقتی دیاری کرودا امش خوی هاندره که با ایماندار کلمرگ نترسید جا اوی پاداشتی دنیای دوید هنده چی پیدا بخشین اوشی پاداشتی قیامتی دوید هنده چی پیدا بخشین لدهاتوی چی نزیکیش دا پاداشتی سپاسگزاران دادینوا وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين

براستی لدروس کردنی آسمان کان و زوید او لآلو گوری شو روش دا بلگو نشانه زور هن بو کسانی جیر و هوشمند الذین یذکرون الله قیاما و قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اواني يادي خدا دكن لكاتيك دا كبپيوان يا دانشتون يا راك شاون لهيج حالتيك دا يادي اوزات فراموجناكن هميشه بير دكن ولا دروزبوني اسمان كانو زوي بير دكن ولا همو وردكاريك سرنجي همو ديار ديك ددن سرنجام دلين پروردگارا تو ام همو دروز کراواند بے خودو بے آمانز دروز نکردوا پا چیو بے گردی شایستی تویا دتوش بمان پاریز لسزای آگری دوزخ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار پروردگارا براستی تو هرکس بخیت ناو آگری دوزخوا اوی ایتر شرمزار و رسوا و خجالتت کردوا جا بی گمان لوی ستمکاران هیت جور پشتیوانی چیان نیا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار پروردگارا براستي اما جوامان لبانك خوازيك بو بانجي کردين بو ايمانو دي فرمو ايمان بهنن بپروردگارتان زا امش بيدو دلي خيرا باورمان هنا ووتمان پروردگارا دتوش لگناهو هلکان من خوش ببا سو پوشی بکل کردار نا پسندکان مانو لسر ربازی چاکانو بختوران بمان مرنو لگل اوان دا کومان بکروا ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد پروردگارا او بلینا نشمان بو انجام بده کل سرزاری پیغمبران دا به ایمت داو که سرکوتن لدنیا داو بهشتی برین لداهاتو داو لروجی قیامتش دا خجالتو رو زردمان مکا بیگو من تو بلین شکن نیتو بلینی خود دا بیت سر فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب كاتيك إيمان داران بمشيوية نزايان كرت كپروردگاري آزيزيان فيريان دكات بیگمان او ذاته دعا کانیان لیورد گرید بهانه او هاواریانه وده چید بویده فرموید براستی من هولو که شو کارو کردوی هیچ کام لئیوه بزای نادم چنیرینو پیاوتان چمیینو آفردتان چون که هاو کاری یکتر بون لچاکو چاک کاری ده جا اوانی کوچیان کردو لشوینواری خویان در بدر کرانو آزارو اشکن جدران لپیناوی مندو جنگانو شهید کران براستی سوین بید چاو پوشی دکم لحالو گناه کانیانو دیان خم باخ کانی بهشتوا کچندها ربار بجرد رخت کانی دو بردم کشک کانی دا درواد امش پاداشتی که للان خداوا پیش کشیان دکرید خدا پاداشتی چاکو جوانی لایا بوتی کشران لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد ای ایماندار